الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الشرح الشمائل النبوية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 27 من شهر ربيع الأول عام 37 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افتتحنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشمائل، وذكرنا إسنادنا لحديث الرحمة المسلسل الأولية، كما ذكرنا إسنادنا للشمائل، وذكرنا أهم الفوائد التي يستفيدها المسلم من دراسة الشمائل. وأما اليوم فسيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن الإمام الترمذي، لأنه هو الذي جمع هذا الكتاب الجليل، وبعد ذلك سنتحدث عن هذا الكتاب الجليل على أمل أن نبدأ في الدرس الثالث بالأحاديث حديثا حديثا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لما يحب ويرضى. هذا الكتاب الجليل هو من تصنيف الإمام الحافظ العلم أبي عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة أو سورة السلمي، نسبة إلى بني سليم بن منصور من قبائل قيس عيلان، البوغي نسبة إلى قرية تسمى بوغ، الترمذي نسبة إلى مدينة تسمى ترمذ، الضرير يلقب بالضرير لأنه أضر في آخر عمره بعد أن طاف البلدان وطلب العلم وكتب، فيروى أنه من كثرة بكائه وخشوعه فقد بصره رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أنه ولد أكمه، والأكمه هو الذي ولد أعمى، وقد رد هذا القول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وقال إن الصواب أن الإمام الترمذي رحمه الله أضر في آخر عمره، بل ذكرت قصة وسأذكرها إن شاء الله أنه أضر بعد كثرة بكائه وخشوعه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سنة ولادة الإمام الترمذي، واختلفوا في سلسلة اسمه، ويعني أنا اخترت هذا الاسم، اسم الوالد والجد، حتى لا أدخل في هذه الخلافات، وهذا يكفي. واختلف العلماء في حكم التكني بأبي عيسى، فقد وردت روايات أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يكره التكني بأبي عيسى، ولما رأى رجلا تكنى بأبي عيسى رفع عليه الدرة وقال له: وهل كان لعيسى أب لا أب لك؟ يعني أن عيسى عليه السلام لا أب له، ولد من أم فقط، فأنت تتكنى بشخص بشيء لا يمكن أن يكون. لكن تكنى بعد ذلك الناس بأبي عيسى ولم يروا في ذلك بأس، على أساس أن عيسى هاهنا ليس بالضرورة هو عيسى بن مريم، بل هو مسمى على عيسى بن مريم، فمن هذه الحيثية فلا بأس بذلك. كان تتكنى بأبي آدم، وهل كان لآدم أب؟ لم يكن لآدم أب، خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه. هذا شيء بالشيء يذكر، يعني ذكرته لكم للفائدة. هذا الإمام الجليل الترمذي رحمه الله رجح بعض أهل العلم أنه ولد سنة 920 للهجرة، وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ولد سنة 110، يعني 211، 12 في هذا الحدود يعني. ولما وصل لسن طلب العلم رحل على عادة علماء ذلك الزمان في طلب العلم وخاصة في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل خراسان والعراق والحرمين. عندما نتحدث عن الحرمين ها هنا فإننا لا نعني جزيرة العرب كلها. بعض الناس اليوم يقول بلاد الحرمين يقصد بها المملكة السعودية، وهذا خطأ، لأن بلاد الحرمين هي الحجاز، مدينة مكة والمدينة في الحجاز وليست في نجد ولا في الأحساء ولا في اليمن ولا في عمان. هذه هي جزيرة العرب. فالحرمان في عرف علمائنا رحمهم الله عبر التاريخ هما الحجاز، مكة والمدينة، هذه بلاد الحرمين. وإنما يقولون دخل إلى العراق والحرمين يقصدون الحجاز، يقصدون مكة والمدينة بالضبط. فإن هاتين المدينتين كانتا معقل العلم في بلاد الحجاز. ولم يدخل إمام الترمذي رحمه الله إلى الشام ولا إلى مصر، يعني أنه هذه هي حدود سفره. لكن عندما تسمعون أنه دخل إلى بلاد خراسان فلا تتصوروا أن هذه بلاد صغيرة. خراسان في التاريخ الإسلامي كانت منطقة شاسعة، والآن هي المنطقة الشمالية من إيران وأفغانستان، وهي المنطقة الجنوبية من تركمانستان، ولعله أيضا من أوزبكستان. يعني يمكن أن نقول هي المنطقة الشمالية من إيران وأفغانستان والمنطقة الجنوبية من تركستان الغربية، لأن التركستان قسمان، قسم غربي وتشمل هذه الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بعد انهياره، وهي تركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجكستان وقزقستان، هذه كلها جمهوريات إسلامية استقلت عن الاتحاد السوفيتي وكانت معقل العلم في التاريخ الإسلامي، وكانت تسمى بلاد ما وراء النهرين، والنهران هما نهر سيحون وجيحون، ويقال سيحان وجيحان، ويسمى بلغة القوم هناك أو في الكتابات المعاصرة أموداريا وساموداريا. هذان النهران هما نهران عظيمان في تلك البلاد، ويفصلان ما بين أفغانستان وبلاد تركستان. وقد ورد حديث صحيح في فضل هذين النهرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان ودجلة والفرات والنيل من أنهار الجنة. وقرأت هذا النص أو شبيها به في التوراة في بدايتها، وهو أن الجنة يتفجر منها أربعة أنهار، وذكرت هذه الأنهار فيها سبحان الله. فهل معنى ذلك أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة، أو لها أسماء مثل أنهار الجنة؟ الله أعلم ما معنى هذا الحديث بالضبط. يعني الجنة يعني في السماوات العلى، وهذه الأنهار في الأرض، فالله أعلم ماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن هذه الأنهار من الأنهار العظيمة في بلاد الإسلام. إذن خراسان هذه المنطقة الشاسعة تشمل مناطق واسعة جدا، وفيها مدن كثيرة جدا أخرجت لنا فطاحلة أئمة الإسلام في القرون الأولى، وكانت اللغة السائدة في تلك المناطق هي الفارسية. والآن اللغة السائدة في بلاد خراسان هي الفارسية والتركية، فإن بلاد تركستان جميعا أغلب ما فيها هي اللغة التركية، واللغة التركية هي لهجات كثيرة، فمن اللهجة الأوزبكية والتركمانية والقزقية والقرغيزية وغيرها من اللهجات. غلب الترك على الفرس في تلك البلاد، وقديما كانت الفارسية هي الغالبة، وإلى عهد قريب كانت اللغة الرسمية أو اللغة العلمية لمسلمي الهند والسند وسائر تلك البلاد بعد العربية هي الفارسية. بعد العربية كانت هي اللغة الفارسية، وذلك كنت تجد العلماء يتقنون هذه اللغات، يتقنون العربية والفارسية ولغتهم الأم. حتى تركيا زمن العثمانيين كانت اللغة الفارسية منتشرة فيها في طبقة العلماء. هذا الإمام الجليل طوف البلدان وأخذ عن كبار المحدثين في تلك المناطق، روى عنهم، وكانت له حافظة قوية جدا. فروى عن قتيبة بن سعيد، وروى عن إسحاق بن راهويه، وروى عن محمد بن بشار المعروف بندار، وروى عن أبي مصعب بن الزهري قاضي المدينة ومن أكبر تلاميذ الإمام مالك فيها، وكان خليفة الإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طريقه إلى رواية الموطأ، يعني طريق الإمام الترمذي رواية الموطأ هو عن طريق أبي مصعب الزهري. وروى عن هناد بن السري الملقب ببراهب الكوفة. هذا الإمام الجليل كان من العبادة في مكان كبير، وله كتاب في الزهد مطبوع مشهور معروف. وروى واستفاد كثيرا من الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وكان يسأله كثيرا. وعندما تجدون في كتابه الجامع يقول: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لي كذا، وقال لي محمد كذا، يقصد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وروى أيضا عن مسلم واستفاد من هذين الجبلين العظيمين. فإذا هو يروي عن البخاري ومسلم، ويروي عن طبقة مشيختهما. ومن فضله وجلالته أن البخاري روى عنه حديثا، وقال البخاري: استفدت منه أكثر مما استفاد مني. وهذا تواضع من الإمام البخاري رحمه الله. لا شك أن البخاري كان أوسع خطوا وأكثر علما وأجل قدرا من الإمام الترمذي، لكنه من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا الكلام. وقد ترك الإمام الترمذي رحمه الله جملة من التلاميذ، وروى عنه جماعة من أهل الحديث. ومن أهم من روى عنه رجلان جليلان هما أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي، نسبة إلى مرو، ومرو كانت قاعدة بلاد خراسان وتقع الآن في جمهورية تركمانستان. فالمحبوبي هذا هو الذي يروي عن الإمام الترمذي كتابه الجامع المعروف بالسنن الترمذي. والهيثم بن كليب، الهيثم بن كليب الشاشي التركي، الهيثم بن كليب الشاشي التركي، والشاش تعرف الآن بمدينة طشقند، وهي من أكابر مدن أوزبكستان، من أكابر مدن أوزبكستان. فهيثم بن كليب هذا هو الذي يروي كتاب الشمائل الذي سنتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى عن الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات رحمه الله تبارك وتعالى: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر، جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعد عبد الرحمن الإدريسي من كبار المحدثين في بلاد خراسان، كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين: سمعت عمر بن علك قال: سمعته يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. هذه القصة التي حدثتكم. فالحاكم رحمه الله صرح بأن سبب ذهاب بصر الإمام الترمذي رحمه الله هو كثرة بكائه وخشوعه في سبيل الله سبحانه وتعالى. بكى سبحان الله. انظروا إلى هؤلاء الأئمة، علم وعمل ورحلة وتدريس وورع وبكاء من خشية الله سبحان الله. هؤلاء العلماء هم الذين حضرهم وجعلهم الله سبحانه وتعالى حفظة لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبذلك اكتمل تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ الوحي والذكر. إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه لهؤلاء الرجال العظام رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. هذا العلماء تحدثوا عن أهم مصنفات الإمام الترمذي، وأهمها على الإطلاق هو كتابه الجامع الذي يعد أحد كتب السنة الستة التي مدار الشريعة كلها عليها. ومعنى كتاب الجامع، العلماء صنفوا كتبا منها الجامع ومنها السنن ومنها المسند ومنها الجزء ومنها غير ذلك. فما الفرق بين هذه التسميات؟ أما الجامع فهو الكتاب الذي تضمن سائر أبواب الشريعة، ففيه التوحيد وفيه يعني قصص الصحابة قصص الأنبياء، وفيه أخبار من سبقنا، وفيه السيرة النبوية، ثم فيه أبواب الفقه بابا بابا من الطهارة إلى آخر باب، وفيه أشراط الساعة وأحوال القيامة والملاحم والفتن وما إلى ذلك من الأمور. يعني أنه كتاب جامع لكل شيء، وهذا يصدق على كتاب الترمذي رحمه الله كما يصدق على كتاب شيخه الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله. وأما السنن فهي الكتب التي تضمنت فقط أبواب الفقه، لم تضم إليها شيئا آخر، مثل سنن ابن ماجه وغيره. وأما المسند فهو الذي يجمع أسانيد رجل واحد في مكان واحد ثم يجمع أخرى، ثم يجمع بصرف النظر عن الأبواب، كمسند الإمام أحمد رحمه الله ومسند غيره. وقد يأتي عالم بعد ذلك لهذا المسند فيعيد تصنيفه على الأبواب فيصبح سننا. وقد يجمع بين الأمرين، هو كتاب مسند وفي نفس الوقت هو سنن، كما فعل الدارمي. دارمي له كتاب السنن ويسمى المسند مسند الدارمي وسنن الدارمي. وهكذا هناك المعجم كمعاجم الطبراني الثلاثة، حيث يبني كل باب على اسم شيخ من شيوخه فيروي عن الشيخ، والشيخ يعني أسماءه مشايخ مرتبة عن حروف المعجم ألف باء تاء إلى آخره، فهذا يسمى المعجم. وهكذا يقال في كل كتاب بعد ذلك صنفه عالم من علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى. فأبو منصور أبو علي منصور الخالدي قال: قال أبو عيسى: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، فرضوا به. ومن كان هذا الكتاب يعني الجامع في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم، كأنما في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقه، لكنه يترخص فيقول أحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو، يعني أنه ليس متشددا في انتقاء الصحيح من الأسانيد، إنما يتساهل في الرواية، فلذلك دخل في كتابه الكثير من الضعيف، بل وشيء من الموضوع، شيء قليل من الموضوع، لكن هذا يعني لا يضر الكتاب. لماذا؟ لأنه هو نفسه كان يروي، وهذه من مزية جامعه أنه هو نفسه يبين لك، يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث، يعني إذن هو بين لنا. لكن يقال إن الإمام الترمذي رحمه الله كان متساهلا في التضعيف والتصحيح والتضعيف، لم يكن محققا تحقيقا شديدا في الباب، إنما كان يعني يمرر الشيء ويتساهل فيه. وهذا معنى كلام الإمام الذهبي رحمه الله، كان نفسه في التضعيف رخوا يعني ليس شديدا. يقول الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، حافظ محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله: سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام، من أبو إسماعيل شيخ الإسلام؟ هو أبو إسماعيل الهروي، عبد الله الأنصاري الهروي، العالم الفقيه الصوفي المحدث. هذا الإمام الجليل القدر هو صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا يقول شيخ الإسلام الهروي رحمه الله؟ شيخ الإسلام الهروي يقول: الجامع الترمذي، جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد، يعني هو كتاب أسهل في التناول، هكذا قال. وأما الناس اليوم فيعني لم يعودوا يستسهلون لا الترمذي ولا البخاري ولا مسلم، لضعف الهمم الناس لم يعد لديها الخاطر لكي تقرأ هذه الكتب الضخمة الكبيرة، تحتاج إلى فقط رسائل صغيرة، وهذه الرسائل يعني كثير من الناس لا يقرأها، الناس مشغولون الآن بالواتس أب وبالفيسبوك وهذه الأمور، وهي عندهم تأكل أوقاتهم ولا يبقى لهم كبير وقت ليطالع أو يقرأ شيئا آخر. مات الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في رجب سنة 79 و200، ودفن في ترمذ نفسها رحمه الله تبارك وتعالى. طيب أين ترمذ؟ أين تقع هذه ترمذ؟ ترمذ ترمذ نسمع ترمذ ومنها الإمام الترمذي، أين تقع؟ مدينة ترمذ كانت مدينة عظيمة، وتقع على نهر سيحون، عفوا على نهر جيحون الأعلى، ونهر جيحون هذا هو الفيصل ما بين تركمانستان وأوزبكستان. فهذا هذه المدينة ترمذ تقع على النهر تقريبا يعني على النهر ما بين تركمانستان وأوزبكستان، ولكنها تقع في أوزبكستان. وبخارى أيضا تقع في أوزبكستان، بخارى التي خرج منها الإمام البخاري أيضا في أوزبكستان. وهذه المدينة الآن أصلاً مدينة صغيرة، حتى إن الخريطة لا تكاد تجد فيها، حتى إنك لا تكاد تجد هذه المدينة على الخريطة، هي مدينة صغيرة. والسبب في ذلك أنه لما دخل التتار إلى بلاد ما وراء النهر دمروا أغلب المدائن الكبرى وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وفعلوا الأفاعيل. إذن ترمذ مدينة صغيرة تقع على نهر جيحون ودمرت بعد دخول التتار ثم استردت عافيتها بعد ذلك، لأن التتار بعد ذلك أسلموا، التتار لما احتلوا بلاد المسلمين أسلموا بعد ذلك. فمن صلى سيدنا محمد لم تكد تستفيق هذه المدينة من الصدمة التي ابتليت بها حتى جاء الروس المجرمون واحتلوا تلك البلاد كلها ودمرت هذه المدينة ولم يعد لها كبير وجود، يعني لها أطلال وكذا يعني قد يسكن فيها بعض الضعفاء، لكنها لم تعد مدينة قوية تخرج فطاحلة العلماء كما كانت قديما. هذا الأمر لم يعد، بل خراسان كلها وبلاد ما وراء النار مع الأسف لم يعد فيها أولئك الأئمة الكبار. هذه المدينة ترمذ فتحها الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه سنة 46 أو 49 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 46 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث افتتحوا هذه المنطقة ودخل كثير من أهلها في دين الله عز وجل وأصبحت جزءا من دار الإسلام. أصبحت هذه المنطقة جزءا من دار الإسلام. ثم بعد ذلك تداولت الدول، يعني في الأول جاءت الدولة يعني بعض الأسر التي كانت تتحكم في تلك المنطقة تداولت ودخلت تحت حدودها. وأيضا لما قام محمود ابن سبكتكين الغزنوي رحمه الله بفتح تلك المناطق كلها وتوحيدها تحت رايته استفادت هذه البلدة لكثرة العلماء وكثرة والحضارة التي مرت بها. لكن هذه المناطق كلها بعد ذلك بعد احتلال التتار ثم الروس ضمحل العلم فيها جدا، وأصبح فيها بعض المقلدين لمذهب الإمام أبي حنيفة والفقهاء التقليديين في تلك المنطقة، بل كاد الاتحاد السوفيتي أن يستأصل الإسلام من تلك البلاد لأنه دخل بشيوعيته التي قصد ورام بها محو الأديان كلها وخاصة دين الإسلام، فكانوا يعملون جهدهم ليكفروا أصحاب تلك البلاد، معنى أن يمنعوهم من العبادات ويلزموهم بالكفر بالله سبحانه وتعالى وترك عبادته، كما تفعل الآن الصين تجاه إخواننا في بلاد تركستان الشرقية التي احتلتها وسمتها سينكيانغ، يعني المقاطعة الخامسة أو المقاطعة الجديدة، هكذا أضاعت اسمها وأضاعت تاريخها وأرادت أن تجعلها مجرد إقليم تابع للصين، وبدأت الآن تغرق البلاد وتكافر أهلها الأصليين الصينيين الوثنيين المشركين، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. نسأل الله أن يرد بإخواننا ردا جميلا ويصلح حال وأحوال المسلمين. فإذا هذه ترمذ التي منها الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. كتاب الشمائل هذا الذي بين أيدينا والذي نريد أن نتدارسه أبواب الشمائل عند جماهير العلماء، قد تواترت وقد يعني تناوبت الأيدي على هذا الكتاب شرحا وتحليلا وتدقيقا، بل وفي العصر المعاصر وتحقيقا، فله نسخ كثيرة محققة خرجت فيها الأحاديث وبين فيها درجته صحة وضعفة إلى غير ذلك من الأمور. قال الإمام الملا علي القاري رحمه الله الذي استوطن مكة بعد أن هرب من بلاده، يقول الملا علي القاري رحمه الله أصله من هرات، وهرات الآن تقع شمال أفغانستان عند الحدود الإيرانية، ولذلك يقال له علي بن السلطان الهروي المكي لأنه استوطن مكة، وكان فقيها حنفيا محدثا متمكنا، له شروح كثيرة شرح بها كتبا يعني معروفة مشهورة. ماذا قال الملا علي القاري؟ قال بعد أن تحدث عن الشمائل: بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى محاسنه الشريفة في كل باب صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تضمن كتاب الشمائل 400 حديث، تضمن 400 حديث وفي موزعة على 56 بابا، قسمها إلى 56 بابا، وقد تختلف بعض النسخ في الأبواب تقديما وتأخيرا، لكن بالجملة ماذا يعني كيف هذا التقسيم؟ بدأ الإمام الترمذي رحمه الله كتابه بذكر جمال طلعة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، كان كذا وكان كذا وشكله كذا، يعني بالجانب الخلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف مظهره العام وحسنه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم حياته اليومية أكل والشرب وكذا، وكيف كان يعاشر أهله ونساءه، وكيف كان يفعل في بيته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يلبس، وما هي ملابسه، وما إلى ذلك. ثم دخل إلى حياته الاجتماعية، كيف كان يمزح مع هذا، وكيف كان كيفية لباسه، وكيف كان حسن العشرة صلوات ربي وسلامه عليه، وأمور من هذا النوع. ثم ذكر نومه صلى الله عليه وسلم وعبادته وحاله كله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أسماءه الشريفة صلى الله عليه وسلم ووفاته صلى الله عليه وأمه صلى الله عليه وسلم، ورؤيته في المنام، يعني أنه بعد أن رحل عن هذه الحياة فما زال الأمل في رؤيته، وذلك في المنام. وطبعا رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام في ذلك تفاصيل إن شاء الله لعلنا نذكرها في موضوع بحول الله تبارك وتعالى. وختمه بذكر أثر أو آثار في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن سيرين وغيره من السلف، أنهم حذروا أشد التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول إن هذا الكتاب جمعته من أحاديث صحيحة، وإن أي أحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذي بينا فمصيره هذا المصير. وأحب هاهنا أن أذكر ثانية الأبيات الجميلة التي ذكرها الإمام الحافظ أبو الخير ابن الجزري رحمه الله مادحا لهذا الكتاب، حيث يقول: أخي اللّه إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم بالعين هذه محاسنه أو هذه شمائله، مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة جميل جدا، يعني فما فاتكم بالعين هذه شمائله، يعني أنتم لم يفتكم رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الشمائل اقرأه وسترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطريف أن أحدا ذهب إلى عالم من العلماء قال: يا سيدي أنا أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ: تريد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا؟ قال: اي نعم أريد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تعال عندي في يوم فلان. جاء عنده ف يوم الثالث من محمد فأعطاه طعاما مالحا أكل ملح طعام. استحى الرجل أن يقول له طعام بالح ولم يعطيه ماء. فلما نام ذلك الطالب بدأ يرى في المنام أنه في الأنهار ويشرب الماء وفي حالة يعني كل يعني الرؤية كلها مياه. فلما استيقظ ذهب للشيخ قال: يا سيدي أنا لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت المياه. قال: تعرف لماذا؟ قال: لأنك نمت وأنت تفكر في الماء عطشان، فإذا فكرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلت بالك به فستراه إن شاء الله في المنام. والشيء بالشيء يذكر، وهو أني كنت في وقت من الأوقات عندما كنا في المحنة قد دخلت في إضراب عن الطعام، وصنفت في ذلك رسالة وهي الجواب عن إشكال من حرم الإضراب، وبينت جواز هذا الأمر. ليس هذا هو يعني هذا ذكرته حتى يعني لا يقال إنني ارتكبت ما لا يجوز. فأذكر كانت أمي قلقة تقول: يا بني كيف حالك؟ قل: يا أبا لا تقلقي، فإني كلما نمت رأيت موائد الطعام تأتي. وأنا فعلا لأني أفكر في الطعام فتأتي موائد الطعام والأشياء اللذيذة فآكلها، فعندما استيقظ لا أشعر كثيرا بالجوع. فسبحان الله، يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني لو امتلأت قلوبنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التفكير فيه ومن في ذكر شمائل وما ذلك، فإن شاء الله يتيسر أن نرى، نسأل الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا ذلك أن نراه صلوات ربي وسلامه عليه في المنام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عن هذا الكتاب الجليل: من أحوى من أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، فجعل كتابه من أفضل ما كتب في هذا الباب. وقال الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي رحمه الله المتوفى سنة 31 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه، ولم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه. كتاب يعني لهذه الدرجة. وقد شرح بشروح كثيرة لكنني لن أذكر إلا الشروح المطبوعة، فمنها أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل للإمام ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله، توفى سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه زهر الخمائل على الشمائل الإمام السيوطي، توفى سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه جمع الوسائل شرح الشمائل للإمام الملا القاري الذي ذكرنا آنفا مقالته، توفي سنة 16 و1000. ومنها شرح الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي من كبار علماء مصر، وله كتب كثيرة، له كتاب التيسير في شرح الجامع الصغير، وله كتاب فيض القدير أيضا في شرح الجامع الصغير، وكتاب مشهور فيه فوائد وعلوم طيبة. ومنها الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية للإمام محمد بن قاسم قسوس الفاسي، متوفى سنة 82 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله، متوفى سنة 1277. وقلت لكم من آخرها شرح الشمائل للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالمقدمة التي ذكرناها مدخلا إلى كتاب الشمائل، وإن شاء الله تبارك وتعالى يوفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وييسر أمورنا، ويجعلنا على خطى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ممن سمع فاستفاد وأفاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورب مبلغ أو عام سامع، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما ورد في الحديث الذي صححه جماعة من أهل العلم. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.